بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. بدأنا في الكلام عن قبائح الشيعة الاثنى عشرية في صحابة خير البرية، وذكرنا يعني أن من قبائحهم وفضائحهم أنهم يكفرون الصحابة إلا عددا يسيرا. والدرس السابق تكلمنا عن اعتقادهم بطلان خلافة أبي بكر، وردينا عن الشبهات، وهم أيضا يعتقدون بطلان خلافة يعني عمر وعثمان، وأن أي خلافة قبل خلافة علي رضي الله عنه فهي باطلة عند الشيعة خبرهم الله. ونحن عند المحطة الثالثة، وهي ادعاؤهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على استخلاف علي. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخليفة بعدي علي، الصحابة يعني كتموا هذا النص الجلي، وبذلك كفروا وخرجوا من ملة الإسلام. ادعاء الشيعة قبحهم الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الخلافة لعلي رضي الله عنه. قال ابن حجر الهيتمي لو صاحب الزواجر ولو كتاب يعني بديع يسمى الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندق، في الرد على الشيعة، يقول انتفاء النص الجلي معلوم قطعا، وإلا لم يكن ستره عادة، إذ هو مما تتوافر الدواعي على نقله. يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي أنت الخليفة بعدي لكل الناس عرفوا ذلك، لأن هذا مما تتوافر الدواعي على نقله. وأيضا لو وجد نص لعلي لمنع به غيره كما منع أبو بكر، لأن أبو بكر منع الأنصار لما قالوا منا أمير ومنكم أمير، قال لهم نحن الأمراء وأنتم الوزراء الأئمة من قريش، النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الصحابة كانوا رجعين وقافين يعني على حدود الله عز وجل، فلما قال لهم الأئمة من قريش فأرادوا أنهم فعلا يبقوا هم الوزراء وإن قريش الأمراء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن علي معه نص، وعلي طبعا قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم ومن بني هاشم يعني أقوى من أبي بكر، فلو كان مع نص جلي لأوقف أبو بكر وأوقف جميع الصحابة وقال أن هذا النص الجلي من النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة كانوا على ورع وعلى تقوى الله عز وجل بحيث أنهم لا يردون حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول ولو وجد نص لعلي لمنع به غيره كما منع أبو بكر، مع أنه أضعف من علي عندهم. الأنصار كلمة مع أنه أضعف من علي عندهم هذه بين جملة معترضة، يعني كما منع أبو بكر الأنصار بخبر الأئمة من قريش، هم لما سمعوا هذا الخبر وقفوا تنازلوا عن طلب الإمارة، ما كانوا بيقولوا منا أمير منكم أمير، فأطاعوه مع كوني خبر واحد، وتركوا الإمامة وادعاها لأجله. فكيف حينئذ يتصور وجود نص جلي يقيني لعلي وهو بين قوم لا يعصون خبر الواحد في أمر الإمامة، خلاف الشيعة أنهم يشترطون التواتر، وهم من الصلابة في الدين بالمحل الأعلى بشهادة بذلهم الأنفس والأموال ومهاجرتهم الأهل والوطن وقتلهم الأولاد والآباء في نصرة الدين، ثم لا يحتج عليهم بالنص الجلي، كما قلنا أبو عبيدة بن جراح قتل أباء في غزوة بدر، وعبد الرحمن بن أبي بكر يعني قال لأبي بعد ذلك إنه كان يمكن أن يقتل أباه يعني أبو بكر، وأسلم طبعا بعد ذلك يعني وصار من الصحابة يعني. فقال له أبو بكر لو تمكنت منك لقتلتك، فالصحابة قتلوا الأباء والأبناء يعني لإعزاز الدين ورفع راية المسلمين، فكانوا من القوة والشهامة والشجاعة والنصر لدين الله عز وجل، بحيث أنهم يعني لو وجد نص لعلي لكانوا كلهم مع هذا النص، وما استطاع أبو بكر ولا عمر ولا غيرهم من أن يمنعوا أن يكون علي هو الخليفة، خاصة وإن إنه أقوى نسبا يعني من أبي بكر وبن عمر. يقول بشهادة بذلهم الأنفس والأموال ومهاجرتهم الأهل والوطن وقتلهم الأولاد والآباء في نصرة الدين، ثم لا يحتج عليهم بذلك النص الجلي، بل ولا قال أحد منهم عند طول النزاع في أمر الإمامة ما لكم تتنازعون فيها والنص الجلي قد عين فلانا لها. يقول مما يستدل به الشيعة على مزاعمهم قوله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وطبعا الآية دي نزلت في سورة الأحزاب في يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم لما أخى به المهاجرين والأنصار فكان المهاجري يرث الأنصاري لو مات يرث بعقد المؤاخاة، فلان أخو فلان اللي أخى بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصل إلى التوارث. ثم نسخ ذلك بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض، يعني في الميراث والتركة، أنه هو أولاده يرثونه لا يرثه يعني أخوه بعقد المؤاخاة. الشيعة يقولون وهي تعم الخلافة وعلي من أولي الأرحام، يقولون أولي الأرحام بعضهم أولى بعض، يبقى علي من أولي الأرحام هو أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم، هو أولى بالخلافة. وجواب ذلك منع عموم الآية، الآية ما هيش عامة في كل شيء، مش أولى به في كل شيء، بل هي مطلقة فلا تكون نصا في الخلافة، وفرق ظاهر بين المطلق إذ عموم الأول بدلي والثاني شمولي. ولم يفهم الصحابة رضي الله عنهم وهم أهل اللغة والفقه وأعرف الناس مقاصد الشريعة ذلك، وحاشاهم أن يخالفوا كتاب الله قاصدين مخالفته. مما يستدل به الشيعة كذلك على زعمهم قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، قال والولي إما الأحق والأولى بالتصرف كولي الصبي، وإما المحب والناصر، وليس في اللغة معنى ثالث، والناصر غير مراد لعموم النصرة لكل المؤمنين بنص قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فلم يصح الحص بإنما في المؤمنين الموصوفين بما في هذه الآية، فتعين أن في الآية المتصرف وهو الإمام، يعني الولي هو المتصرف وهو الإمام، يقولون الإيه يستدلون بذلك على أن علي هو الإيه الإمام، إنما وليكم الله ورسوله والذين يعني آمنوا. وقد أجمع أهل التفسير على أن المراد بالذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون علي، إذ سبب نزولها أنه سئل وهو راكع فأعطى خاتمه، وأجمعوا أن غيره كبكر غير مراد، فتعين أن المراد في الآية أنه المراد في الآية فكانت نصا في إمامته. طبعا الكلام ده كله مش حق يعني كله باطل يعني ده كلام الشيعة يعني. جوابها منع جميع ما قالوا إذ هو حرز وتخمين من غير إقامة دليل يدل عليه، بل الولي فيها بمعنى الناصر، ويلزم على ما زعموا أن عليا أولى بالتصرف حال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شبهة في بطلانه، وزعمهم الإجماع على إرادة علي دون أبو بكر كاذب قبيح، لأن أبو بكر داخل في جملة الذين يقيمون الصلاة إلى آخره كتكرار صيغة الجمع فيه، فكيف يحمل على الواحد يعني قال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، كيف يقصد بها عليها صيغة جمع، ونزولها في حق علي لا ينافي شمولها لغيره ممن يجوز اشتراكه يعني معه في تلك الصيغة. وكذلك زعموا الإجماع لنزولها في علي باطل أيضا، فقد قال الحسن وناهيك به جلالة وإمامة إنها عامة في سائر المؤمنين، ويوافق أن الباقر وهو من هو سئل عما نزلت في هذه الآية أهو علي، قال علي من المؤمنين يعني هو من جملة المؤمنين ولكنها نزلت في عموم المؤمنين. وأيضا فحمل أولي على ما زعموه وحمل أولى على ما زعموه لا يناسب ما قبلها لا تتخذ اليهود إذ الولي فيها بمعنى النصرة، فوجب حمل ما بينهما عليها أيضا ليتلائم أجزاء الكلام. قال الأستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف للاستدلال بهذه الآية على خلافة علي لا يتم إلا بناء على أن كلمة إنما للحصر الحقيقي، ولو تم الاستدلال لبطل على الشيعة 11 إماما، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، من الذين آمنوا هم علي، يبقى الشيعة كده إيه مفيش إلا علي، يبقى بقية الأئمة 11 يبقى إيه لو قلنا حصر حقيقي يبقى أبطلنا على الشيعة 11 إماما، لأن الحصر الحقيقي لا يتحقق في غير علي لعدم استجماع هذه الصفات في من بعده من أئمتهم. فواضح أن الاستدلال هذا ساقط، إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا، يعني يقول الذين آمنوا يعني علي يعني، ثم قال بعدها الذين يقيمون الصلاة و ثم أخبر عز وجل يعني في صفة يعني هؤلاء المؤمنين وكيف أنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، فدي أيضا صيغة جمع، فكيف يقصد بذلك علي وحده، بل هي خاصة بعموم المؤمنين وليست خاصة بعلي رضي الله عنه. دي الشبهة الثانية، زعموا أن النص التفصيلي المصرح بخلافة علي قوله صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم موضع بالجحفة مرجعه من حجة الوداع بعد أن جمع الصحابة وكرر عليهم ألست أولى بكم من أنفسكم ثلاثا، وهم يجيبونه بالتصديق والاعتراف، ثم رفع يد علي وقال من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، فأحب من أحبه وأبغض من أبغضه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيث دار. ودي أقوى شبهة عند الشيعة، ولكن المردود عليها أيضا رد قوي. النبي صلى الله عليه وسلم قال ألست أولى بكم من أنفسكم، وهم يجيبون بالتصديق، ثم رفع يد عليه وقال من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، فأحب من أحبه وأبغض من أبغضه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيث دار. وكان الأمر كذلك، كان حتى ما حصل خلاف كان هو أولى الطائفتين بالحق. قالوا بمعنى المولى الأول، فلعلي عليهم من الولاء ما له صلى الله عليه وسلم منه، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ألست أولى بكم لا الناصر، وإلا لم احتاج إلى جمعهم كذلك مع الدعاء له لأن ذلك يعرف كل أحد. قال ولا يكون هذا الدعاء إلا لإمام معصوم مفترض الطاعة. قالوا هذا نص صريح صحيح على خلافته انتهى. جواب هذه الشبهة التي هي أقوى شبههم يحتاج إلى مقدمة، وهي بيان الحديث ومخرجه وبيان أنه حديث صحيح لا مرية فيه، وقد أخرجه جماعة كالترمذي والنسائي وأحمد وطرقه كثيرة جدا، ومن ثم رواه 16 صحابيا، وفي رواية لأحمد أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم 30 صحابيا شهدوا به لعلي لما نزع أيام الخلافة. وكثير من أسانيدها صحاح وحسان، ولا التفات لمن طعن في صحته ولا لمن رده. فالحديث من حيث الصحة حديث صحيح راجح فيه الصحة، ولكن ليس فيه دليل لما قالوه. قال ابن حجر وبالجملة فما زعموه مردود من وجوه نتلوها عليك وإن طالت لمسيس الحاج إليها، فاحذر أن تسأمها أو تغفل عن تأملها. أحدها أن فرق الشيعة اتفقوا على اعتبار التواتر فيما يستدل به على الإمامة، لأن هم ضيقوا على أنفسهم، قالوا أن أخبار الإمامة لابد أن تكون متواترة. طبعا هذا الحديث ليس متواترا بل هو مختلف في صحته إن كان راجح الصح، فكيف يستدلون به وهم يشترطون التواتر في أحاديث الإمامة؟ أن فرق الشيعة اتفقوا على اعتبار التواتر فيما يستدل به على الإمامة، وقد علم نفيه لما مر من الخلاف في صحة هذا الحديث، بل الطاعنون في صحته جماعة من أئمة الحديث وعدوله المرجوع إليهم فيه كأبي داود السجستاني وصاحب السنن وأبي حاتم الرازي إمام زمانه وغيرهم. فهذا الحديث مع كونه أحادا وأحد أحد يعني لم يبلغ حد التواتر مختلف في صحته، فكيف ساغ لهم أن يخالفوا ما اتفقوا عليه من اشتراط التواتر في أحاديث الإمامة ويحتجون بذلك؟ ما هذا إلا تناقض قبيح وتحكم لا يعتضد بشيء من أسباب الترجيح. ثانيا لا نسلم أن معنى الولي ما ذكروه، بل معناه الناصر لأنه مشترك بين معان كالمعتق والعتيق. المعتق يسمى ولي والمعتق يسمى ولي، والمتصرف في الأمر يسمى ولي، والناصر والمحبوب هي المولاة المحبة والنصرة، وهو حقيقة في كل منها، وتعين بعض المعاني المشترك من غير دليل تحكم لا يعتد به. فيقول إن الولي هو الناصر وهو المعتق والمعتق والمحبوب، فازاي هم يخسرون على معنى معين ويكون هذا هو المراد. ثالثها سلمنا أنه أولى، لكن لا نسلم أن المراد أنه أولى بالإمامة بل بالاتباع والقرب منه، كقوله إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا، فهو أولى بالإيه بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أولى بالإيه بالخلافة أو أولى بالخلافة عندما عقدت له الخلافة. رابعها سلمنا أنه أولى بالإمامة، فالمراد المآل، وإلا كان هو الإمام مع وجوده صلى الله عليه وسلم، أن هو أولى بالإمامة يبقى هو في وجود النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، فالمراد حينئذ وجود عقد البيعة، يعني إذا وجدت، فلا ينافي حينئذ تقديم الأئمة الثلاثة عليه، لانعقاد الإجماع حتى من علي عليه كما مر أن حتى علي نفسه بايع أبا بكر وبايع عثمان وبايع يعني عمر، فكيف يعني يعتقد أنه هو الإمام الذي يجب على الناس أن يبايعوه ويبايع؟ كما مر والأخبار السابقة المشيرة إلى إمامة أبي بكر، صحة إمام أبي بكر، وأيضا فلا يلزم من أفضلية علي على معتقدين بطلان توليه غيره، لما مر أن أهل السنة أجمعوا على صحة إمامة المفضول مع وجود الفاضل، ودي من أدلة الشيعة يقولون لا تصح إمامة أبو بكر مع وجود علي، لأن علي هو الفاضل وأبو بكر هو المفضول. وأهل السنة يخالفون في المقدمتين أن أبو بكر هو الفاضل وعلي المفضول، ومع ذلك هم يعني يصحون إمامة المفضول مع وجود الإيه الفاضل. خامسها، كيف يكون ذلك نصا على إمامته ولم يحتج به هو ولا العباس رضي الله تعالى عنهما ولا غيرهما وقت الحاجة إليه، وإنما احتج به على خلافته، فسكوته عن الاحتجاج به إلى أيام خلافته قاض على من عنده أدنى فهم وعقل بأنه علم منه أنه لنص فيه على خلافته عقب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، على أن علي نفسه صرح بأنه لم ينص عليه ولا على غيره، لأنهم لما قبله استخلف يعني قال يعني قالوا استخلف يعني كما يعني استخلف أبو بكر، فقال يعني بل أترككم كما ترككم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يستخلف، لكن أشار إلى يعني أبو بكر إشارات قوية كما بينا. فنفس علي يعني ما استدلش بهذا الحديث، وإنه هو نفسه يعني يعني قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، فكيف يزعمون أنه نص على خلافته؟ يقول: وزعم الشيعة والرافضة بأن الصحابة علموا هذا النص ولم ينقاد له عناد ومكابرة بالباطل، وقولهم إنما تركها على تقية كذب وافتراء، إن هو ترك ذلك تقية يعني وهو أحق بالخلافة والنبي صلى الله عليه وسلم نص على خلافته، فهذا كذب وافتراء. سادسها، ما المانع من قوله صلى الله عليه وسلم في خطبته السابقة يوم الغدير: هذا الخليفة بعد؟ هذا كان يكون أوضح وأوجز، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم وخواتمه، كان يمكن أن يقول هذا الخليفة بعد وينتهي الأمر على ذلك، ما قال: ما كنت مولى فعلي مولى، اللهم ولي من ولاه وعادي من عداه وأحب من أحبه وأدر الحق معه حيث دار. لو قصد الخلافة لنص على الخلافة. فيقول: ما المانع من قول صلى الله عليه وسلم في خطبته السابقة يوم الغدير: هذا الخليفة بعدي؟ فعدوله إلى ما سبق من قوله: من كنت مولى إلى آخره، ظاهر في عدم إرادة ذلك، بل ورد بسند رواته مقبولون، كما قال الذهبي: وله طرق عن علي قال: قيل يا رسول الله من نؤمر؟ فقال: إن تؤمروا أبا بكر تجدوه أمينا زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، وإن تؤمروا عمر تجدوه قويا أمينا لا يخاف في الله لومة لائم، وإن تؤمروا عليا ولا أراكم فاعلون تجدوه هاديا مهديا يأخذ بكم الطريق المستقيم. يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر يعني لم يختر يعني أحدا، وإن كان أشار إلى أبو بكر، فقال: إن تؤمروا أبو بكر تجدوه أمينا، وإن تؤمروا عمر تجدوه قويا، وإن تؤمروا عليا ولا أراكم فاعلين. وخاصة أن علي كان صغير السن بالنسبة لهؤلاء الأشياخ يعني. ورواه البزار بسند رجاله ثقات أيضا كما قال بيهقي، فهو يدل على أن أمر الإمام موكول إلى من يؤمره المسلمون بالبيعة، وعلى عدم النص بها لعلي. وقد أخرج جمع كالبزار بسند حسن والإمام أحمد وغيرهما بسند قوي كما قال الذهبي عن علي أنهم قالوا له: استخلف علينا، قال: لا، ولكن أترككم كما ترككم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنفس علي رد عليهم رضي الله عنه، يعني هم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على استخلافه وأنه الخليفة بعده، ونفس علي يقول: أترككم كما ترككم رسول الله صلى الله عليه وسلم. سابعها، قولهم هذا الدعاء وقوله: اللهم والي من ولا وعادي من عدا، لا يكون إلا لإمام معصوم، دعوة لا دليل عليها، إذ يجوز الدعاء بذلك لأدنى المؤمنين فضلا عن أخصائهم شرعا وعقلا، فلا يستلزم كونه إماما معصوما. فيش دعاء ذلك أنه يقول: اللهم والي من ولاه، أن يدل على أنه معصوم. ثامنها أنهم اشترطوا في الإمام أن يكون أفضل الأمة، وقد ثبت بشهادة علي الواجب العصمة عندهم أن أفضل أبو بكر. يعني كان نفس علي لما سئل أي الأمة أفضل يعني بعد نبيها فقال أبو بكر، ولسأله محمد بن الحنفية، الحنفية طبعا أمه من سبي بني حنيفة يعني هو محمد بن علي بن أبي طالب، فقال له ثم من؟ قال ثم عمر، فخشي أن يقول ثم من، فقال له ثم أنت، خشي أن يقول ثم من فيقول عثمان، فقال ثم أنت، قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. فاعتقاد الشيعة بأن الإيلة يجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، ونفس أبو بكر نفس علي يعتقد أفضلية أبو بكر وأفضلية عمر، فكيف يستقيم هذا مع اعتقادهم يعني أنه هو الحق بالإمامة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على استخلافه مع أن نفس علي يقول أن أفضل الأمة أبو بكر. أنهم اشترطوا في الإمام أن يكون أفضل الأمة، وقد ثبت بشهادة علي الواجب العصمة عندهم، يقول هو إمام معصوم، إما الاثنى عشر عندهم يعني معصومون يعني وفي منزلة لا يصل إليها ملك مقرب ولا نبي مرسل، أفضل عندهم من الأنبياء ومن الرسل إما الاثنى عشر. وقد ثبت بشهادة علي رضي الله عنه الواجب العصمة عندهم أن أفضلها أبو بكر ثم عمر، فوجبت صحة إمامته كما انعقد عليه الإجماع السابق. دي الأدلة التي استدلوا بها على الرد على ادعاء النص الجلي أو حديث يعني الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم غدير يعني خم من كنت مولاه فعلي مولاه إلى آخر الحديث. وزعموا أن من النص التفصيلي على علي رضي الله عنه قوله لما خرج إلى تبوك واستخلفه على المدينة قال أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد، وقال أن هارون كان هو الحاكم بعد موسى، يبقى علي يبقى هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم استخلف غير علي في يعني غير يعني وقت، يعني كان يستخلف أحيانا عبد الله بن أم مكتوم على المدينة، فيبقى كل واحد استخلافه النبي صلى الله عليه وسلم يعني في وقت من الأوقات يمكن أن يدعي أنه هو الأحق بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا مما ثبت لهارون من موسى استحقاقه الخلافة عنه لو عاش بعده، وجوابها أن الحديث إن كان غير صحيح كما يقوله الآمدي فظاهر، وإن كان صحيحا كما يقول أئمة الحديث والمعول في ذلك ليس إلا عليهم كيف وهو في الصحيحين فمن قبيل الأحاد وهم لا يرون حجة في الإمامة. وعلى التنزيل فلا عموم له في المنازل، بل مراد ما دل عليه ظاهر الحديث أن عليا خليفته عن النبي صلى الله عليه وسلم مدة غيبته بتبوك في سنة 9 من الهجرة، كما كان هارون خليفة عن موسى في قومه مدة غيبته عنه للمنازاة لما ذهب يناجي ربه فاستخلف يعني هارون، ثم نفاذ أمر هارون بعد وفاة موسى لو فرض إنما هو للنبوة، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه إلا أنه لا نبي بعد. يقول ثم نفاذ أمر هارون بعد وفاة موسى لو فرض إنما هو للنبوة لا للخلافة عنه، وقد نفيت النبوة هنا لاستحالة يعني كون علي نبيا فيلزم نفي مسببه الذي هو افتراض الطاعة ونفاذ الأمر. وزعموا أيضا أن علي إنما سكت عن النزاع في أمر الخلافة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى ألا يوقع بعده فتنة ولا يسل سيفا. طبعا هذا الزعم باطل يعني، ومن في الصحابة سل سيفا كما سل علي رضي الله عنه. يقول وزعم أيضا أن عليا رضي الله عنه إنما سكت عن النزاع في أمر الخلافة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم نص على استخلاف عليه وهو سكت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى ألا يوقع بعده فتنة ولا يسل سيفا. يعني هل علي لم يسل سيفا هو الذي يقول أنه الذي علم الأمة يعني قتال يعني أهل القبلة يعني من البغاة؟ وجوابها أن هذا افتراء كذب وحمق وجهالة مع عظيم الغباوة عما يترتب عليه، إذ كيف يعقل مع هذا الذي زعموه أنه جعله إماما وليا على الأمة بعده ومنعه من سل السيف على من امتنع من قبول الحق؟ وهل في إمام أو في حاكم يعني يحكم دون أن يسل السيف على من خلفه؟ ولو كان ما زعموه صحيحا لما سل السيف في حرب صفين وغيرها، قتل يعني أكثر من 60,000 يعني من في هذه الحروب وغيرها، ولما قاتل بنفسه وأهل بيته وشيعته وجالد وبرز الألوف منهم وحده وأعاذه الله من مخالفة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يصيب بذلك وهو سل السيف؟ وأيضا فكيف يتعقلون أنه صلى الله عليه وسلم يصيب عدم سل السيف على من يزعمون فيهم أنهم يجاهرون بأقبح أنواع الكفر مع ما أوجبه الله من جهاد مثلهم زي السبائية الذين ألهوه وحرقهم بالنار، وأيضا قاتل الخوارج. قال بعض أئمة أهل البيت، وانتهى الكلام بذلك على الرد على شبهة أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على استخلاف يعني علي، وأن الصحابة كتموا هذا النص الجلي وأنهم كفروا بذلك، وذكرنا يعني شبههم ورد عليها. قال بعض أئمة أهل البيت النبوي: وقد تأملت كلماتهم فرأيت قوما أعمى الله بصائرهم فلم يبالوا بما يترتب على مقالاتهم من المفاسد. ألا ترى إلى قولهم إن عمر قاد عليا بحمائل سيفه وحصر فاطمة فهابت فأسقطت ولدا اسمه المحسن، فقصدوا بهذه الفرية القبيحة والغباوة التي أورثتهم العار والبوار والفضيحة إغار الصدور على عمر رضي الله عنه، ولم يبالوا بما يترتب على ذلك من نسبة علي رضي الله عنه إلى الذل والعجز والخور، بل ونسبة جميع بني هاشم وهم أهل النخوة والنجدة والأنفة إلى ذلك العار اللاحق بهم الذي لا أقبح منه عليهم، بل ونسبة جميع الصحابة إلى ذلك. كيف يسع من له أدنى ذوق أن ينسبهم إلى ذلك مع ما استفاد وتواتر عنهم من غيرتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم وشدة غضبهم عند انتهاك حرماته حتى قاتلوا وقتلوا الآباء والأبناء في طلب مرضته؟ لا يتوهم الحق أدنى نقص أو سكوت على باطل بهؤلاء العصبة الكمل الذين طهرهم الله من كل رجس ودنس ونقص على لسان نبيه في الكتاب والسنة بواسطة صحبتهم له صلى الله عليه وسلم وموته وهو عنهم راض وصدقين في محبته واتباعه، إلا عبدا أضله الله وخذله فباء منه تعالى بعظيم الخسار والبوار وأحله الله تعالى نار جهنم وبئس القرار، نسأل الله السلامة آمين. بنقف عند ادعاء الشيعة أن الابتداء بلعن الشيخين يعني أبو بكر وعمر أحب وأولى من التسبيح. نجيب عن بعض الأسئلة، وقبل أن نجيب عنها بتنبيه أيضا بالنسبة كما ترون يعني العمل الجاري بالنسبة لتكييف المسجد، وهذا يحتاج إليه لصلى في رمضان هنا في العام السابق أو الذي قبله يعلم فعلا حاجة المسجد إلى تكييفات لشدة الزحام، وطبعا الجو المكيف يعين على الخشوع في الصلاة، فهذه صدقة يعني جارية. والإخوة القائمين على المسجد يعني عليهم ديون يعني كثيرة يعني في ذلك، فمن أراد يعني أن يبادر بالمساعدة، وخاصة نحن مقبلون على شهر رمضان والمفروض المسلم يتفجر بالخير في رمضان وعند استقبال رمضان، فنسأل الله تعالى يعني أن يعين يعني من أراد التبرع لتكييف المسجد على هذا العمل الصالح، والصناديق يعني موجودة جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل إجماع أهل البيت حجة وما الدليل؟ ده طبعا دعاء الشيعة أن إجماع أهل البيت حجة، وطبعا هم كذب حتى في الدعاء الإجماع وأحاديث التي يرونها هم أكذب الناس فيها. فالحجة الشرعية هي إجماع الأئمة المجتهدين في عصر من العصور، وأولى هذه العصور يعني عصر الصحابة رضي الله عنه، يعني حتى كان الإمام مالك يعني من أصول يعني استنباطي للأحكام يعني بيجعل إجماع أهل المدينة حجة، وخلفه العلماء يعني بعده قال لأن الصحابة تفرقوا في الأمصار، ما كانش كل الصحابة في المدينة، منهم من ذهب إلى العراق ومنهم من ذهب إلى مصر وإلى الشام وإلى اليمن، فإجماع أهل المدينة ليس حجة، فكان يقدم إجماع أهل المدينة على حديث الأحاد الذي لم يبلغ يعني حد التواتر، ولكن يعني خولف يعني في ذلك لأن إجماع أهل المدينة ليس إجماعا، لأن الصحابة تفرقوا في الأمصار، فأولى يعني أن يكون أيضا إجماع أهل البيت ليس حجة. كثير من الأسئلة عن الصور، يقول سؤال: إذا وضع رجل صورة نفسه أو أولادي في كتاب ولم يفتحها إلا وقت بسيط للذكريات أو للذكرى، فهل يدخل في ذلك التصوير المحرم وقد رأينا صورا للشيخ الألباني كثيرة، فما تاريخ فضيلتكم على ذلك؟ أولا يعني الصور يعني الإنسان لا يتصور إلا لضرورة، البطاقة للجواز السفر للزواج، يعني أشياء يعني تكون يعني من باب الإيه الضرورات، لأن الضرورات تبيح المحظورات. أن يصعب أنه يسير دون بطاقة أو دون يخرج الحج أو العمرة دون جواز سفر مثلا في صورة، ولكن فيش حاجة اسمها الذكرى في الشرع، ليست مصلحة شرعية معتبرة. ثم نقول له يعني قد تحتفظ أنت بهذه الصور في ألبوم مثلا أو تخفيها ويأتي بعدك من يعلقها، أو فطبعا وجدها في مكان مخفي أو غير ظاهرة أو غير معلقة، يعني أخف ضرر من أن تعلق، لأن لو علقت تمنع دخول الإيه الملائكة وقد تجلب الإيه الشياطين. فإذا وجد في مكان يعني في درج أو شيء من ذلك فالخطر فيها أقل، ولكن لا تأمن أن يأتي يعني بعد ذلك يعني من يخرجه ومن يعلقها مثلا، فتقع أيضا في الإيه في المحظور. فالأولى سد الذريعة يعني بعدم إيه يعني التصوير إلا للحاجة، وعدم الاحتفاظ بالصور أيضا إلا للإيه للحاجة. الله أعلم. الصف الأول أفضل أو صلاة السنن في المنزل؟ نقول للمجاور للمسجد إن أمكنه الصلاة في المسجد يكون في البيت يكون أولى، ولكن إذا كان بعيد عن المسجد بحيث أنه يفوت الصف الأول فيصلي السنة القبلية في المسجد ويحرص على الصف الأول، لأن يعني لو علم الناس ما في النداء والصف الأول ولم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا. وبالنسبة للمنزل ممكن السنة البعدية صلاها في المسجد في البيت، يعني لا تجعلوا بيوتكم أي قبورا يعني مثل القبور، لأن القبور ليست محلا للصلاة. يعني إنسان يصلي أيضا يجعل يعني في بيتي شيء من صلاة، صلاة السنة أولى في البيت. ولكن يعني كثير من الناس يعني قد يقول من السنة صلاة السنة في البيت ثم لا يصلي في البيت ولا في المسجد، فإذا غلب على ظنه أنه إذا لم يصلي في المسجد قد تفوت عليه أنه قد يشغل أو يعود إلى بيته من عادته أنه يشغل في البيت، يصلي في المسجد أولا. ماذا عن الصور الأسرية إذا كانت محفوظة ليست معلقة على الحوائط، هل تمنع تنزل الملائكة على البيت؟ أجبنا عن سؤال مشابه، يعني قلنا أن هي الأولى أن هي إن الإنسان لا يتصور صورة تذكارية، لأن الأصل في التصوير الحرمة أنه لا يصور أحدا ولا يصور إلا لحاجة أو إلا لضرورة، فبالأولى لا يحتفظ بأي صورة. كون أن في صور للألباني مثلا يعني طبعا الألباني ما تصورش صور للذكرى يعني أو يعني التلاميذ أخذ منه صور للذكرى، ولكن قد يكون صور في محاضرات مثلا وانتقلت هذه الصور، لأن مش كل الناس بيعملوا بالشرع يعني، ويجوز تصوير المحاضرات فهو صور في المحاضرة، ولكن يعني بعض الناس يعني توسعوا في استعمالها أو نقلوها يعني إلى أماكن يعني أخرى أو مواضع أخرى. حديث إن تؤمروا أبو بكر اللي هو الحديث الذي ذكرناه لم يذكر فيه عثمان، هل فيه دليل على أفضلية عليه على عثمان؟ طبعا ما فيش فيه دليل، يعني هو نفسه السلام بيفترض يقول إن تؤمروا فلان ف في خير وفلان في خير وفلان في خير، لم يذكر عثمان، فما هوش نص على الايه على الافضليه، يقول ان تؤمروا. ولكن يعني الاحاديث اللي مرت بنا قبل ذلك ان الصحابه كانوا يقدمون ابو بكر ثم عمر ثم عثمان، ده كانه اجماع من الصحابه، يعني حتى قيل ثم يسكتون كان في حديث ابن عمر، ولكن بعد ذلك قدموا عليه بعد الايه بعد الثلاثه، خاصه ان الثلاثه اشياخ كبار في السن وعليه دونهم في الايه في السن. ففي الشك ان ايه ان افضل الامه يعني بعد نبيها ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. رضي الله عنه. ما الحكم في المؤتمرات الطبية التي يوجد فيها دعوات للغداء والعشاء تقوم بعملية شركات الأدوية؟ فهل هذا الأكل فيه شبهة، حرام أم حلال؟ هل هي حرام أم حلال؟ وبعض شركات الأدوية تدعو بعض الأطباء الأكل المطاعم فاخرة دون وجود ندوة أو مؤتمر، فما الحكم؟ يعني إذا كانت هذه الشركات يعني هذا من باب الدعاية لبعض الأدوية، فما في شك أن الأطباء يذهبون يعرفون يعني هذه الأدوية الجديدة التي تنتجها لأي شركات. ولكن يعني يكون الطبيب يعني يخالف ضميره ويخالف يعني ما يعتقده أنه يقدم دواء على دواء لأن الشركة أعطته من هذا الدواء أو أنها عزمته على الغداء أو العشاء أو يأكل في مطاعم فاخرة، أنه يقدم أدويته على أدوية غيرها، فهذا يكون غش للأمة، فلا يجوز يعني له ذلك، لأن يجب عليه النصيحة. أنه بعض الأطباء يكتبون أدوية غالية جدا والواحد فقير، وهناك بديل يعني يغني ورخيص الثمن، فهذا نوع من الغش، ف يعني لا يجوز يعني له ذلك. فإن ذهب إلى هذه المطاعم مثلا بنية التعرف على هذه الأدوية، ولكن لا يدعوه ذلك إلى أن يغش ويخالف، يعني لأن النصح لكل مسلم هذا واجب، نصح لكل مسلم ويخلص له النصيحة، ومن ولي أمر من أمور المسلمين فيعني غشهم، فيعني جرم طبعا عظيم، الإنسان يعني المفروض يعني يخلص النصيحة للمسلمين. امرأة مسلمة من عوام المسلمين كان لديها قطة فوضعتها في كيس وهي حية وألقتها في البحر فماتت، وهي من حينها تعاني كثير من الأمراض، فلا عليها كفارة؟ هي عليها التوبة، يعني ما فيش كفارة معينة، عليها أن تتوب يعني من ذلك، فليس لها إلا ذلك، يعني ما فيش يعني شيء آخر يعني تفعله. وإن أردت أن ترتفع توبتها بصدقة مثلا أو بأعمال يعني صالحة فيكون أدعى لقبول التوبة. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى